فقال نعم ماذا ترهنونني؟ ايش كان؟ قال كعب اي شيء ترهنوني؟ قال نعم. وما تريد منا؟ قال نساءكم. قال وما تريد منا؟ قال نساءكم، يعني يرهن نساءهم. قال انت اجمل العرب. نعم. قالوا سبحان الله انت اجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. انت اجمل العرب، لا ادري معنى كلمه اجمل العرب، وهل هو اصله يعني عربي ولكنه تهود، او انه ليس من العرب وانما هو من العجم، ما ادري ايش الحقيقه في هذا. نعم. لكن المراد انه يعني كان يخشون. نعم. قوله اجمل، لا بس العرب، كلمة العرب، العرب ماشي. أنا أقول العرب يعني إما يكون من أصل عربي ولكنه تهود، أو أنه من العجم، فيكون الإشكال يعني قائم. إلا مدحة بس، الكلام كله من العرب، بس كونه يعني كونه أجمل العرب، لو كان أجمل اليهود. نعم. طيب فخافوا أن يعطوه. طبعا امتنعوا، يعني كيف اعطينا النساء ويرهنوا؟ فيكون ذلك عارا علينا. ايه، فيكون ذلك عارا علينا، كنا نرهن نساءنا. قال فترهنوني اولادكم؟ قالوا سبحان الله، يسب ابن احدنا فيقال رهنت بوسخ او وسقين؟ قالوا ترهنوني اولادكم؟ قالوا سبحان الله، يسب احد اولادنا فيقال رهنت بوسخ او وسقين، يعني يقابلك أو أنت تساوي وسق أو وسقين. نعم. قالوا نرهنك اللأمة، يريد السلاح. قال نرهنك اللأمة يعني السلاح، يقوله محمد بن مسلمة، نرهنك اللأمة يعني بالهمز وقد تخفف، قيل يعني هي السلاح مطلقا، وقيل إنها الترس أو الوقاية التي يعني يتقي بها أو يتقى بها في الحرب. نعم. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه. فلما أتاه، يعني كأنه جاء أو راح وجاء على أساس أنه يأتي بالسلاح، وهو متطيب ينضخ رأسه يعني من الطيب، فقال إذن لي أن أشم. قال إيش؟ فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكروا له. نعم. ذكروا له لا نعرف ايش معناها، او ذكروا له، كان ذكروا له يعني انهم يعني انهم جايين معه. نعم. ذكروا له يعني سألوه من هذا الطيب الكثير اللي فيه، فقال عندي فلانة. هؤلاء جاءوا مع محمد المسلم. ايه فذكروا له يعني الطيب الذي يفوح منه، ما هذا؟ فقال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. على كل هو أقول هو إياهم سوا في شم الطيب، إلا كانه ما يشم. قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. عندي فلانة يعني اللي هو كعب بن أشرف، وهي أعطر نساء الناس، يعني أنا طيبته، هذا طيب منها. قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال دونكم، فضربوه حتى قتلوه. ولما استمكن منه يعني في المرة الثانية، قال للذين معه دونكم فضربوه، يعني بالسلاح الذي جاءوا به. نعم. وهذا لا يقال أنه من قبيل الغدر، هذا من قبيل الخدعة في الحرب وفي قتل من يسعق القتل، وليس هناك يعني هناك يعني عهد بينهم وبينه، وهو كان قد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يسبه ويحرض كفار قريش عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال من لي كعب بن الأشرف يعني يقوم بقتله، فانتدب لذلك محمد بن مسلم رضي الله عنه، وتم بهذه الطريقة التي فعلها. قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الرباعيات وهي على الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني بن منصور قال حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، يعني معناه أنه لا يفتك بأحد يعني له عهد، ولكن إذا كان يعني ليس له عهد فإنه يمكن أن يفتك به حيث يكون مستحقا لذلك. وقوله قيد الإيمان قيد الفتك أي أنه يعني قيده بأنه لا يكون إلا في محله ومنع أن يكون في غير محله، كما أن الدابة المقيدة تكون ممنوعة أو غير متمكنة من أن تذهب وأن تصول وتجول لحصول القيد الذي بها وهذا من باب التشبيه. نعم. قال حدثنا محمد بن حزابة. محمد بن حزابة صدوق أخرج له أبو داود. عن إسحاق يعني ابن منصور. إسحاق يعني منصور هو السلولي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أسباط الهمداني. عن أسباط الهمداني وهو صدوق كثير الخطأ يغرب. نعم. أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب. أخرجه بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن السدي. عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن. اسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو صدوق يهم. صدوق يهم اخرج له مسلم واصحاب السنه. مسلم واصحاب السنه. عن ابي عبد الرحمن ابن ابي عميره ابن ابي كريمه. ابن ابي كريمه وهو مجهول الحال. وهو مجهول الحال. مجهول الحال اخرج له ابو داود الترمذي. ابو داود والترمذي. عن ابي هريره. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيه من هو مجهول الحال، ولكن الألباني صححه وحسنه فلعل ذلك للشواهد. إرادة المؤلف تحت الباب الظهر أنه يعني لما ذكر قصة كعب بن الأشرف وأن أنه يعني لا يحصل الفتك يعني بمن لا يستحقه، وأن من يستحقه يعني يحصل له ككعب بن الأشرف. قال رحمه الله تعالى باب في التكبير على كل شرف في المسير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم رد أبو داود باب في التكبير على الشرف على كل شرف على كل شرف في المسير، يعني في المسير في السفر. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر من غزو أو حج أو عمرة إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة

إيه لأنه من قبل يعني هو نهي يعني عن كون يأذن لهم أن ينصرفوا وأن يرجعوا يعني بعدما خرجوا معه أذن لهم. المنافقون ما كانوا يستأذنون قبل الخروج حتى بعد الخروج يستأذنون قبل الخروج وبعد الخروج. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو صدوق أخرج له ثقة أخرج له أبو داود عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج له البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة عن أبيه حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن يزيد النحوي بن سعيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في بعثة البشرى قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشره يكنى أبا أرطاه. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب بعثة البشراء يعني الذين يبشرون بالفتح والانتصار على يعني في المهمة التي قاموا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله لا تريحني لجرير بن عبد الله البجلي من ذو الخلصة وهو صنم لدوس فذهب وأحرقها فأتاها فحرقها ثم أرسل يعني شخص من أحمس وهم قبيلته قبيلة جرير بن عبد الله البجلي لأن أحمس من بجيلة فإيش بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره هذا محل الشاهد أرسله يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ المهمة التي طلبها منه وهي إراحته من ذي الخلصة. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن عيسى عن إسماعيل مر ذكره وإسماعيل هو ابن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قيس بن أبي حازم وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في إعطاء البشير قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. ثم أورد أبو داود باب إعطاء البشير يعني إعطاءه شيء من أجل بشارته ومن أجل تبشيره يعني بالشيء الذي بشر به هذا المقصود من الإعطاء إعطاءه يعني شيء من أجل هذه البشارة. في أبو داود قصة كعب بن مالك أو شيء من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وحديث طويل في توبته، وقد جاء القرآن بها حيث ثاب الله عليه وعلى صاحبيه، وذلك في قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الناس بألا يكلموهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم بعد ذلك نزلت توبة الله عليهم وتاب الله عليهم. وبعدما حصلت التوبة وكان قد صلى الفجر في على ظهر بيت من بيوتهم، فسمع صارخا يقول أبشر يا كعب مالك. ولما جاءه الشخص الذي بشره وبشره نزع ثوبيه وأعطاه إياهما، أي بشارة على بشارته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، إعطاء البشير كونه أعطاه ثوبين. ثم جاء إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول، يعني يسرع، يعني يريد أن يهنئه، فصافحه وهنأه يعني بهذه التوبة التي حصلت له من الله عز وجل. مش بعده وكذا هذا آخر. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. أوله أنه كان إذا قفل أو جاء من سفر أو من غزو فإنه يبدأ بالمسجد ويصلي في ركعتين ثم يجلس للناس. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب مر ذكره. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه عبد الله بن كعب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال له رؤية أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. له رؤية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن كعب بن مالك. عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول فيه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. تسور الجدار يعني صعد من فوق الجدار، يعني ما دخل مع الباب، وإنما يعني صعد من فوق السور، تسور يعني وصل من فوق السور أو دخل من فوق السور، وجاء إليه وسلم عليه وهو ابن عمه فما رد عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكليمهم وأمر الناس بهجرهم. قال رحمه الله تعالى باب في سجود الشكر. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. ثم رد أبو داود رحمه الله باب سجود الشكر. هذه الترجمة محلها الصلاة، هي الأليق بها، ولكنه أتى بها في الجهاد، وهو من ذكره وضع الشيء في غير مظنته، لأنه قد يبحث الإنسان عندما يريد أن يبحث عن سجود الشكر يبحث في الصلاة فلا يجده، فيقول أنه ما هو فيه، فيقول أنه ليس فيه، يعني ليس عند أبي داود ما يتعلق بسجود الشكر، ولكنه ذكر في الجهاد، فهو من ذكر الشيء في غير مظنته. وهذا الصنيع يحصل به عدم العثور على الشيء المطلوب. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري كان يذكر بعض الأحاديث أنها ذكرت في غير مظنتها، مثل حديث دين الزبير الطويل الذي يعني فيه أن كان عليه دين وأن قال عليك بمولى الزبير، حديث طويل ذكره في الجهاد، فقال الحافظ بن حجر ذكر في غير مظنته, ذكر في غير مظنته, فهذا الذي هو سجود الشكر هو ذكر في غير مظنته لأن مظنته الصلاة. ولكن لعل أبا داود رحمه الله ذكره بعد البشارة والبشرة والإعطاء البشير, وأن يعني الشيء بالشيء يذكر, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني بشر بشيء خر ساجدا. وحديث أبي بكر أورد حديث أبي بكر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. إذا جاء أمر سرور أو بشر به خر ساجدا لله عز وجل, خر ساجدا لله. فيعني لعل هذا وجه إرادة, ولكن مع هذا كما هو واضح مذكورا في غير مظنته لأن مظنته الصلاة وليس الجهاد. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز. عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز وهو صدوق يهم أخرج البخاري. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه عبد العزيز. عن أبيه عبد العزيز وهو صدوق البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ضابط الأمر الذي يسر. والله يعني شيء يعني أول شيء يسر الإنسان يعني له أهمية يعني يسر به الإنسان, وليس كل شيء يعني يسره ولو كان تافها يعني ينبغي أن يسجد له, وإنما هو في الشيء الذي له أهمية. في الحاشية يقول وأخرجه الترمذي في السير. نعم. فيكون تابع أبا داود. إيه يمكن. وأما ابن ماجه فأخرجه في الصلاة. إيه الصلاة أقرب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عابر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة, فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. ذكره أحمد ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي, ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا, ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به, فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. ثم أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ومعه أصحابه قادمين من مكة إلى المدينة, ولما جاءوا عند مكان يقال له عزور يعني وهو قيل أنه ثنية يعني قريبة من الجحفة في طريق مكة إلى المدينة, رفع يديه ثم خر ساجدا ثم قام وفعل مثل ذلك ثم قام وفعل مثل ذلك ثم أخبر بأنه شفع لأمته فأعطاه الله الثلث, ثم شفع فأعطاه الثلث الثاني, ثم شفع فأعطاه الثلث الأخير, وأن أمته كلها تخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النار لا يبقى بها أبد الأبد إلا الكفار، وأما كل ما كان من المسلمين ولو فعل ما فعل من المعاصي والكبائر فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها أبد الأبد، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة بعد تطهيره وتمحيصه وعقوبته التي شاء الله تعالى أن يعاقب بها، ومن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه من أول وهلة وأن يدخل الجنة ولا يدخل النار فإن ذلك من فضل الله عز وجل. وهذا فيه أنه دعا ورفع يديه، كان قائما ثم سجد ثم قام وفعل مثل ذلك. والحديث فيه رجل مجهول، فيه رجل مجهول فهو ليس بصحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك. أحمد بن صالح مر ذكره، ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل ابن مسلم وهو صدوق صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن يعقوب. عن موسى بن يعقوب هو صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن ابن عثمان قال أبو داود هو يحيى بن الحسن بن عثمان. عن ابن عثمان وهو قال أبو داود هو يحيى بن الحسن بن عثمان وهو مجهول الحال، مجهول الحال أخرج له أبو داود، أخرجه أبو داود. عن الأشعث بن إسحاق بن سعد. عن الأشعث بن إسحاق بن سعد وهو مقبول أخرج مقبول أخرج له أبو داود. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. قال أبو داود أحمد أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، وحدثني به عنه، وحدثني به عنه يعني وذكره من هو؟ موسى بن سهل الرملي. موسى بن سهل الرملي وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الطرق. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الطرق. والطرق هو القدوم على الأهل ليلا بحيث أن يأتي ويطرق عليهم الباب فيكون في ذلك مجيئهم على غرة وعلى غفلة فيه إزعاج لهم، وفيه أيضا عدم استعداد وتهيؤ من الزوجة للزوج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ومن المعلوم أنه إذا كان عندهم علم بقدومه وأنهم في انتظاره فإنه لا بأس بالإتيان إليهم في أي وقت من ليل أو نهار ما دام أنهم على علم، لا سيما في هذا الزمان الذي يمكن الاتصال بالأهل وإخبارهم بأن سيأتي في الوقت الفلاني الطائرة الفلانية التي تقلع في الوقت الفلاني أو يعني السيارة تمشي في الوقت الفلاني فيكون على استعداد، فهذا لا يؤثر، إنما الذي يؤثر كون يأتيهم على غرة. وأما حيث يكون العلم بالقدوم وأنهم يعني في الانتظار وقد استعدوا وتهيأوا فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأتي الرجل إلى أهله طروقا، أي يعني ليلا بحيث يعني يطرق عليهم الباب وهم على غرة وغفلة. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. ومسلم بن إبراهيم. ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي البصري ثم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محارب بن دثار عن محارب بن دثار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي, وأبو داود له فيه شيخان هما في طبقة واحدة, هما حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي, فهما اثنان في طبقة واحدة فالإسناد رباعي. كان صلى الله عليه وسلم يكره كراهة هنا الذي يبدو أنه يعني ما يلحق في ذلك إثم إن شاء الله, ولكن يعني شيء يعني غير لائق. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. ثم ورد أبو داود حديث جابر حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل, لأنه لا يكون في ذلك طروق, لأنه جاء وهم مستيقظون وغير نائمين وكانوا في أول الليل, فالمحذور الذي في الطرق ليس فيه, لأن المحذور يكون نائمين وغافلين ثم يأتيهم ويطرق عليهم الباب ويزعجهم. أما إذا كان في أول الليل لا سيما إذا كان بعد المغرب وقبل العشاء والناس ينتظرون صلاة العشاء وليس هناك نوم والنوم إنما يأتي بعد العشاء, فإن ذلك هو أحسن الأحوال. وهذا يعني بالنسبة لمن يأتي في الليل, وإلا من جاء في النهار فإن جميع الأحوال في النهار يعني مناسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا قدم ضحى عليه الصلاة والسلام, لكن إذا جاء أو إذا قدم في الليل يكون قدومه في أول الليل. وهذا كما هو معلوم يعني للابتعاد عن كونه يطرق عليهم ويزعجهم. وكما قلت إذا حصل علم منهم به القدوم في أي وقت من الليل أو النهار لا سيما والمواعيد بالنسبة للأسفار ليست في يد الإنسان كمواعيد الطائرات, فإن هذا يمكن أن يتصل بأهله ويخبرهم ويأتي في الوقت الذي يصل فيه في أي وقت من الليل, ولا محذور في ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي وقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة عن مغيرة بن مقسم الضبي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر, فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فقال أمهلوا حتى يدخل الليل حتى ندخل ليلا حتى ندخل ليلا يعني في أول الليل حتى تستعد الشعثة وتستحد المغيبة. الشعثة هي التي يعني شعرها متفرق يعني غير مرتب وغير منظم, فإنها تستعد بمشطه وتسريحه, والمغيبة تستحد أي التي غاب عنها زوجها تستحد وهي استعمال الحديدة في إزالة الشعر الذي حول القبل. ومعنى هذا أنهم يعني كأن هناك علم يعني قد وصل إليهم, وأنهم يعني سيأتون في الوقت الذي هو أول الليل أو قريب منه, لأن هذا الاستعداد والتهيئ إنما يكون عن علم, وأن القدوم معروف أنه سيكون يعني في وقت قريب. قال حدثنا أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشيم, عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سيار, عن سيار أبو الحكم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن جابر, عن الشعبي عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أبو داود قال الزهري الطروق بعد العشاء, قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به. قال أبو داود قال الزهري الطروق بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء, وكون الناس يعني بدأوا ينامون فيكون الطروق في هذا الوقت, وبعد المغرب لا بأس به لأن الناس ينتظرون صلاة العشاء ويتهيئون لصلاة العشاء, وهذا هو معنى ما تقدم من أن القدوم يكون أول الليل, أنه يكره أنه أن القدوم إنما يكون في أول الليل يعني معناه قبل العشاء, وأما إذا كان بعد العشاء فيكون طروقا, وهذا كما عرفنا في حيث لم يكن هناك اتصال وإخبار بالقدوم وتحديده بالساعة, والآن سهلت الوسائل والاتصالات والإنسان يخبر بموعد الطائرة أو بموعد سفره من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني, فيكون من يقدم عليهم على علم, ما يؤتون على غرة وعلى غفلة, فيحصل المحذور الذي أرشد إلى الابتعاد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل جاء أن النهي مقيد بمن يتخون أهله؟ ما أعلم يعني شيء في هذا, لكن الأمر لا يتقيد بهذا, لا يتقيد بهذا. هذا مثل ما قال الرسول تستحد المغيبة والطرق فيه إزعاج, وليس الأمر مقصور على يعني من يتخون أهله, فالأمر في ذلك واسع, كل يعني عليه أن يكون كذلك. سؤالان, هل هذه الأحاديث تخص المتزوجين؟ لا ما تخصه, لأن قضية الإزعاج يعني يحصل للمتزوجين وغير المتزوجين, وكونه يعني يطرق عليهم ويزعجهم ويكدر عليهم نومهم هذا لا يختص بالمتزوجين. قال رحمه الله تعالى باب في التلقي. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. ثم رد أبو داود باب في التلقي يعني تلقي القادمين من السفر, استقبالهم والخروج من البلد للقائهم وإظهار السرور بالقدوم لا بأس بذلك, جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة, وقد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين في حجة الوداع عمره 7 سنين, وقد حج به في تلك الحجة وعمره 7 سنين وهو صغير, والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك خرج الناس لاستقباله وفيهم الصبيان وفيهم السائب بن يزيد الذي هو من الصبيان. فدل هذا على أن مثل ذلك أنه سائغ وأنه لا بأس به وأن فيه إظهار السرور والاستبشار بالقادم فلا بأس به ولا مانع منه. فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. نعم فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع يعني في المكان الذي هذا المكان الذي حصل فيه اللقاء والاستقبال. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن عمرو أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا مثل سابقي. وهذا أيضا رباعي من الحديث الأسانيد الرباعية. قال رحمه الله تعالى: باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام، وقل له: ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي له ما جهزت ما جهزتني به ما جهز جهزتني ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب ما يستحب من إنفاد الزاد إذا في الغزو إذا قفل. باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. هذه الترجمة ظاهرها أن المقصود منها أن الإنسان عندما يقفل أنه يستنفد زاده ولا يعني يقلل على نفسه، لأنه إذا كان مسافرا وقد بدأ بالسفر يمكن أن يقلل على نفسه، يخشى أن ينقضي زاده ولكنه إذا رجع ما بقي هناك وقت يحتاج معه إلى التقليل فيستفيد منه. هذا هو ظاهر الترجمة، لكن الحديث الذي أورده فيها لا يدل على هذا المعنى، لا يدل على هذا المعنى الواضح من الترجمة. وإنما أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أو فتى من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس معه شيء يتجهز به للغزو، فقال: اذهب إلى فلان وأقرئه السلام، وقل إن رسول الله يأمرك بأن تدفع إليه الذي جهزت به نفسك، لأنه كان مريضا لا يستطيع أن يسافر، قد استعد للسفر وتهيأ وعد الزاد الذي يسافر به فمرض فلم يتمكن، فذهب إليه وأبلغه بالذي أرشده إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال لامرأته: أعطيه كل شيء جهزتني به، كل شيء أعددتيه لي لأسافر به أعطيه إياه كله، فإن ولا تمنعي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه، يعني لا يكون في بركة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إياه، فلا تبقي منه شيئا ولا تتركي منه شيئا. هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود تحت الترجمة، وكما هو واضح ليس واضح مطابقته للترجمة، وأنه إذا قفل يستحب أن ينفد الزاد، ليس فيه ما يطابق ذلك. ولكن يمكن أن يقال أنه إذا كان الإنسان يعني سأل واحتاج إلى أن يسأل وهو في إنشاء السفر وفي ابتداء الغزو، فكذلك إذا قفل وكان بحاجة إلى الزاد ونفد زاده وليس معه شيء، فإنه من باب أولى أن يسأل، من باب أولى أن يسأل إذا ساغ له أن يسأل في البداية، مع أنه معذور ويمكن أن يبقى. فكونه يسأل في النهاية وقد قفل وقد نفد الزاد وقل ما بيده أو نفد ما بيده، فكونه يسأل لا بأس بذلك. لكن الترجمة كما هو واضح يعني ليست واضحة على يعني ما جاء في الحديث، وإنما معناها الواضح كما أشرت، وهو أنه عند القفول لا يحتاج الناس إلى أن يضيقوا على أنفسهم ويقللوا على أنفسهم خشية أن ينفذ الزاد، لأن هذا يمكن أن يكون في البداية، وأما في النهاية فالأمر ليس كذلك. قل أخونا ما معنى قفل؟ قفل يعني رجع، انصرف. القفول هو الرجوع، القفول هو الرجوع من السفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا الإسناد أيضا من الإسناد العالي عند أبي داود التي هي الرباعيات. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن: في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. ثم أرد أبو داود رحمه الله باب الصلاة عند القدوم في السفر. الصلاة يعني في المسجد، باب الصلاة يعني في المسجد عند القدوم من السفر، وذلك أنه إذا قدم يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث كعب المالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس، أي جلس للناس يعني للسلام عليه وللالتقاء به صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على ما ترجمه المصنف من استحباب ذلك، وأن ذلك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد المتوكل العسقلاني هو صدوق له أوهام كثيرة أخرجه أبو داود. صدوق له أوهام كثيرة أخرجه له أبو داود. والحسن بن علي، يعني ومعه في الإسناد الحسن بن علي الحلواني، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب مر ذكره عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن أبيه عبد الله بن كعب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي قال له رؤية وأخوه عبيد الله هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل صلاة ركعتين بعد القدوم من سفر سنة أم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجلس للناس في المسجد؟ لا سنة، أقول سنة، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد ويصلي في ركعتين هذا ليس خاص، لأن الخصوصية لا يصار إليها إلا لوجود دليل يدل عليها، كون هذا من خصائصه، وحيث لا يكون كذلك فإن الحكم للجميع ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كون الإنسان يأتي المسجد ويصلي في ركعتين يعني فيه تقوية الصلة بالله عز وجل، وكون الإنسان أول شيء يعني يحصل منه في البلد دخول المسجد الذي هو خير البقاع وأفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك يصنع. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من حجة الوداع أناخ عند المسجد ودخل وصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى بيته، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كذلك يصنع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي محمد بن منصور الطوسي ثقة أخرج له أبو داود النسائي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه هو إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في كراء المقاسم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والقسامة. قال فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب كراء المقاسم. باب في كراء المقاسم. المقصود بكراء المقاسم هو كون الذي يقسم الأشياء المشاعة المشتركة بين الناس يأخذ أو ينتقص من هذا ومن هذا ومن هذا شيئا يختص به مقابل قسمه. وهذا فيه تفصيل، إذا كان اتفقوا معه على أنه يعني يقسم وهو جهد وله مقابل فإنه يأخذ ما اتفقوا عليه، يعني ما اتفقوا عليه، يعني لا يأخذ كما يريد وإنما يأخذ الشيء الذي يتفقون عليه في قسمه. وأما إذا كان الذي يقسم يعني هذا من واجباته ومن الأشياء التي هي لازمة له لكونه يعني هو المسؤول أو كونه الذي جعل يعني مرجعا في ذلك أو كان موظفا يتولى قسمة الأشياء على الناس فإن أجره وكراءه إنما حصل في الذي خصص له في مقابل ذلك، فليس له أن يأخذ يعني من الناس شيئا. وعلى هذا فالقسام الذي يقسم الحقوق المشتركة بين الناس بأن يميز قسم هذا من قسم هذا وقسم هذا من قسم هذا، كراءه فيه التفصيل الذي أشرت إليه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة، قالوا وما القسامة يا رسول الله؟ قال الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه. الشيء الذي يكون بين الناس يعني حق مشترك بين الناس، فيجيء أي القسام فينتقص منه، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا من أجل قسمه. هذا كما قلت لكم فيه التفصيل الذي أشرت إليه، إذا كان اتفقوا معه على القسم وأنه له أجرة على القسم هي مقدارها كذا وكذا سواء كانت منه أو من الخارج لا بأس بذلك. وأما إذا كان الشخص موظفا ومسؤولا وأجره على هذا العمل يأخذه من جهة معينة فليس له أن يأخذ على الناس شيئا. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي. جعفر بن مسافر التنيسي هو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو مسلم محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزمعي. عن الزمعي وهو موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ، وهو موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ، أخرج له خارج المفرد وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة. عن الزبير بن عبد الله بن عثمان بن سراقة هو مقبول أبو داود، مقبول أخرج له أبو داود. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه يعني هذا الرجل المقبول، فالمقبول لا يحتج به إلا عند المتابعة، لكن معناه كما قلت فيه التفصيل الذي ذكرته. قال حدثنا عبد الله القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة عن عطاء بن يسار، وفيه ما في الذي قبله، وقال الرجل يكون على الفئام من الناس يعني الجماعة الكثيرة من الناس الذين لهم حقوق مشتركة فيأخذ من حق هذا ومن حق هذا ومن حق هذا، يعني يصطفيه لنفسه لقسمته أو لقيامه بالقسمة لهذه الحقوق. نعم. قال حدثنا عبد الله القعنبي. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز يعني محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك يعني ابن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فقد أخرج له في التفسير. إلا الترمذي أخرج له في الشمائل. والترمذي أخرج له في الشمائل وابن ماجه أخرج له في التفسير. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو تابعي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل. عن النبي وهو مرسل لأن عطاء تابعي. ويمكن أن يكون أبو سعيد يعني الذي هو في الإسناد السابق، ويمكن أن يكون غيره، ويمكن أن يكون هناك أيضا يعني واسطة من التابعين. قال ابن ماجه في التفسير هذه أنت ذكرتم ابن شريك. إيه؟ ابن ماجه في التفسير بس فقط ترمذي ما أخرج له لا في الشمال، بس أنا أسأل لأنه في التقريب الآن في الأصل في السنن قاف، هل وقفتم على شيء آخر أو لا؟ ما في التقريب فاقاف لا قاف قاف قاف فقط؟ نعم. بدون فاء؟ بدون. إذن أنا واه يعني كيف من أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ترمذي في الشمائل؟ إلا ترمذي في الشمائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في التجارة في الغزو. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد، ما ربح مثله اليوم أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله تجارة في الغزو، باب في التجارة في الغزو، أي أنه لا بأس بها، كل إنسان يبيع ويشتري وهو مسافر في الغزو لا بأس بذلك ولا مانع منه، وقد جاء في الحج رخصة في ذلك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والحج عبادة والغزو عبادة، وكل منهما لا بأس في التجارة فيه. وقد أورد أبو داود حديث يعني فيه ضعف في عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني ربحت. قال: إيش؟ قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. ثم أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لما فتح الله لهم خيبر وأخذوا الغنائم من المتاع والسبي صاروا يتبايعون، يعني بعد أن قسمت الغنائم وكل أعرف ما يستحقه، أما قبل القسمة فليس لأحد أن يبيع ويشتري، لأن الحق غير معروف، وإنما الإنسان يبيع حقه حيث يكون معروفا وحيث يكون معينا مميزا، فهذا بعد تمييز الغنائم وأخذ كل ما يستحقه منها صاروا يتبايعون ولا بأس بذلك. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال: إنني ربحت ربح ما ربحه أحد من أهل الوادي، يعني هؤلاء الذين يعني منتشرين في الوادي والذين هم الجيش الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنبئك أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. قال: أنا أنبئك بخير رجل قد ربح. قال: ما هو؟ قال: ركعتين قبل الصلاة. بعد الصلاة يعني كونه يركع ركعتين بعد الصلاة، هذا هو الربح الحقيقي، ربح الآخرة، المقصود بربح الآخرة، وأن ربح الدنيا يعني ليس بشيء عند ربح الآخرة وأمام ربح الآخرة. فالحديث يدل على جواز التجارة والبيع والشراء، ويدل على فضل العبادة وتجارة الآخرة، وأن تجارة الآخرة أعظم وأهم، وهي التي ينبغي أن يفرح بها وأن يحرص عليها، لأنها تجارة يعني نتائجها يعني مستمرة وباقية، بخلاف تجارة الدنيا فإنها يعني إما تذهب منه أو يذهب هو عنها. قال: حدثنا الربيع بن نافع. الربيع بن نافع هو أبو توبة الحلبي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن معاوية يعني ابن سلام. عن معاوية يعني ابن سلام، وهو صدوق، أخرج له ثقة، أخرج أصحاب الكتب، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد يعني ابن سلام. عن زيد بن سلام وهو أخوه، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سلام. عن أبي سلام وهو ممطور الحبشي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن سلمان. عن عبيد الله بن سلمان وهو مجهول. نعم. وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن رجل من أصحاب النبي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهالته. الصحابي لا تؤثر وإنما يؤثر جهالة غيره والحديث فيه ذلك الرجل المجهول الذي هو عبد الله بن سلمان. لكن معناه صحيح يعني الجواز الأصل هو الجواز ولا يقال بالمنع إلا لدليل وقد جاء ما يدل على التجارة في يعني الحج وهو شبيه به. قال رحمه الله تعالى باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رضي الله عنه رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال لا حاجة لي فيه وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة قال فلا حاجة لي فيه. ثم رد أبو داود باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. نعم. باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. حمل السلاح إلى أرض العدو للجهاد في سبيل الله هذا أمر لا بد منه لأن الجهاد بدون سلاح يعني ما لا يترتب عليه فائدة وإنما العبرة هو كل إنسان معه سلاح يجاهد به ويقاتل به فحمله للقتال هذا أمر واضح ما فيه إشكال وإنما حمله المحذور أو الذي فيه إشكال حمله إلى أرض العدو يعني كونه يباع يعني أو يهدى أو يعطى للأعداء يتقوون به هذا هو الذي لا يجوز والنسائي وأبو داود رحمه الله أورد حديثا فيه ضعف حديثا ضعيفا يعني في هذا وهو أنه لما إيش يقول ذي الجوشن رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء يعني ذي الجوشن هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وقد أسلم بعد ذلك فأتاه بابن فرس له يقال له ابن القرحاء ابن القرحاء نعم يقال له ابن القرحاء يعني ابن فرس فقال قال إيش قلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال يا محمد يعني ولم يقل يا رسول الله لأنه لم يسلم جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال لا حاجة لي فيه قال لا حاجة لي فيه قال وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت وإن شئت أن أقيض أقيضك به المختارة من دروع يعني أبادلك يعني المقايضة هي المبادلة يعني في الكون يعني يتنازل عن شيء مقابل شيء دار عن دار أو حق يعني مقابل حق هذا يقال له مقايضة يعني الشيء الذي ما فيه يعني ثمن ومثمن وإنما كلها مثمنات كلها مثمنات حصل فيها مقايضة أما إذا صار يعني في شيء فيه ثمن صار ثمن ومثمن ما يصير من قبيل المقايضة المقايضة يعني حيث تكون يعني عين مقابل عين أو منفعة مقابل منفعة يعني منفعة الدار في مقابل منفعة الدار أو دار مقابل دار عين مكان عين أو منفعة مكان منفعة فهذه المقايضة قال وإن شئت أن أقايضك يعني به بالمختارة يعني من دروع بدر من دروع بدر يعني المختارة هي النفيسة من دروع بدر يعني بدل ابن الفرس فعلت قال ما كنت أقيضه اليوم بغرة قال ما كنت أقيضه اليوم بغرة ما كنت أقيضه اليوم بغرة أقيضه يعني أدفعه في مقابل شيء من المتاع ومن الحيوان بغرة، والغرة يعني قيل هي الفرس، قيل المراد بها الفرس. مشهورة هنا بالعبد أو الأمة، مشهور بها أنها عبد أو أمة، لكن هنا المراد بها الفرس، يعني وكأنه غال عنده وأنه أغلى عنده من غرة أي من فرس. ومحل الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أقايضك بالمختارة من إيش؟ من دروع بدر. من دروع بدر، يعني كونه يعني يعطي هذا، وذاك يعني سيذهب بها، يعني ذاك سيذهب بها يعني بهذه الدروع، يعني سيذهب بها ذلك الكافر، يذهب بها إلى الكفار. ومعنى ذلك في حمل السلاح يعرض العدو عن طريق شخص منهم، يعني كونه يعني يباع عليه السلاح فيذهب به. لكن الحديث يعني كما هو واضح غير ثابت، لأن أبو إسحاق السبيعي لا يروي عن ذي الجوشن، وإنما يرسل عنه، أرسل عنه، روايته عنه مرسلة. قال حدثنا مسدد. مسدد المسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق. عن أبيه. عن أبي يونس نعم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن جده يعني. إيه يونس. عن يونس عن عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق يعني عن جده. يونس بن أبي إسحاق صدوق يهم قليلا، أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. يونس بن أبي إسحاق صدوق يهم قليلا، أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج أصحاب الستة. عن الجوشن وهو صحابي، أخرجه أبو داود. صحابي أخرجه أبو داود. وهذا فيه رواية الراوي يعني تحمله في حال كفره وتأديته في حال إسلامه، تأديته في حال إسلامه. وهذا مثل حديث هرقل، حديث أبو سفيان في قصة هرقل، ويعني كونه تحمل وأخبر عن ما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرأ على عظيم الروم، وكان ذلك في حال كفره، فكان يحدث بذلك في حال إسلامه. ولهذا فرواية الراوي وتحمله في حال كفره وتأديته في حال الإسلام لا بأس بذلك، كما أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره لا بأس بذلك، لكن الحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب في الإقامة بأرض الشرك. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. ثم أورد أبو داود حديث هذه الترجمة: باب الإقامة في بلد الشرك بأرض الشرك. الإقامة في أرض الشرك أي ليس الإنسان أن يقيم في أرض المشركين وأن يساكنهم وأن يكون معهم، لئلا يحصل منهم تأثير عليه. ولكن إذا كان يعني بقاؤه بين المشركين يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه، ويستطيع أن يدعو الكفار إلى الدين الإسلامي، وكذلك يدعو المسلمين فيه إلى الله على بصيرة، وأن يتمسكوا بإسلامهم، وأن يحافظوا على شعائر دينهم، وأن يظهروا للكفار يعني أحكام الإسلام وأعمال الإسلام حتى يعرفها الكفار، وحتى يكون ذلك سببا في إسلام الكفار، فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. إنه مثله. فإنه مثله. من جامع المشرك يعني معنى اختلط به وامتزج به وصار معه وسكن معه فإنه يكون مثله. لأن الاحتكاك قد يؤثر والمشابهة في الظاهر قد يحصل منها انتقال من الظاهر إلى الباطن. فعندما يكون الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه عليه أن يرتحل وعليه ينتقل إلى بلد آخر يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه. وفي التفصيل الذي أشرت إليه. نعم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان هو مقبول أخرج له أبو داود. عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن موسى أبو داود. سليمان بن موسى أبو داود وفيه لين أخرج حديثه أبو داود. عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب وهو ليس بالقوي أخرج له أبو داود. عن خبيب بن سليمان. عن خبيب بن سليمان وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن أبيه سليمان بن سمرة. عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد سبق أن مر بنا مرتين قبل هذه، وتلك الأحاديث التي مر بها هي ضعيفة لأن فيه الآن خمسة فيهم كلام وقد انفرد بالإخراج لهم أبو داود. فيهم من هو لين الحديث، وفيهم من هو مقبول، وفيهم من هو مجهول، وفيهم من هو ليس بالقوي، خمسة فيهم كلام وقد انفرد عنهم أبو داود في الرواية. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح، لأنه جاء يعني في روايات أخرى وجاء ما يشهد له، ولهذا صحح الألباني رحمه الله وأورده في السلسلة الصحيحة في رقم 2330، وهو صحيح يعني ليس من أجل هذا الإسناد، بل هذا الإسناد هو ضعيف ولكن لأحاديث أخرى وشواهد أخرى ذكرها هناك. انتهى الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأطال الله في عمركم على الطاعة وجعل ما بذلتموه في موازين حسناتكم ونفعنا الله بما قلتم. اليوم الإخوان كأنهم يشعرون أن الوقت للأسئلة سيكون طويلا فأكثروا علينا، فأعاننا الله وإياكم. يسأل عن حديث يرويه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، فيقول ما معنى وقع قدم؟ وقع القدم يعني حركة المشي، الإنسان إذا صار يمشي يعني حركة قدمه وهو يمشي هذا هو وقع القدم، يعني معناه أن الناس قد تكاملوا ودخلوا. نعم. من سافر إلى بلد ونوى أن يجلس فيه عددا من السنين للدراسة فهل يتم الصلاة أو يقصر؟ يجب عليه أن يتم الصلاة لأنه لا يعتبر مسافرا السفر الذي يكون فيه مشقة، بل هو مثل الحاضرين ومثل المقيمين، ليس عليه نصب ولا مشقة، وإنما القصر والترخص يكون في حال الإقامة في البلد في مدة لا تزيد على 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه دخل بلدا وأقام فيه وهو عند قدومه سيبقى فيه مدة معينة إلا 4 أيام التي كانت في حجة الوداع، حيث دخل مكة في ضحى يوم الرابع ثم خرج من مكة إلى منى في ضحى يوم الثامن، فصار 4 أيام أي 20 صلاة. فإذا دخل البلد وهو يريد أكثر من 4 أيام فإن حكم المقيمين، وإن دخله وهو ينوي 4 أيام فأقل فحكم المسافرين، وإذا دخله وهو لا ينوي مدة معينة وإنما يريد أن يقضي حاجة وحاجته كل يوم يقول تنتهي فهذا لو طالت عليه المدة فإنه يترخص برخص السفر. مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فما معنى عدوا من ورائكم؟ عدو مشترك يكون بينكم وبين الروم، عدو لكم عدو للروم. ومن ورائكم يحتمل أن يكون أمامكم ويحتمل أن يكون قدامكم وأن يكون وراءكم، يحتمل أن يكون قدامكم ويحتمل أن يكون وراءكم، لأنه يعني يأتي فيه هذا وهذا. هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، وهذا قول جمهور العلماء، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره أن قوله حلال وأبنائكم الذين من أصلابكم، وقال إن قوله الذين من أصلابكم يخرج الإبن بالتبني ولا يخرج الإبن من الرضاعة، ولا يخرج الإبن من الرضاعة، وإنما يخرج الإبن بالتبني فقط. يقول: ما حكم أكل القنفذ لغرض العلاج؟ إذا كان محرما وهو محرم ليس للإنسان أن يتداوى بالحرام وأن يتعالج بالحرام. وما حكم بيع الشعير بالأجل؟ بيع الشعير؟ نعم، إذا كان يبيع بفلوس ما في بأس، كل شيء يباع بفلوس يمكن تأجيله، يعني كونه يبيع شعير أو يبيع ثمر أو يبيع كذا بأجل، القيمة مؤجلة، ما في بأس، إيش المانع؟ لا مانع من ذلك، لأن قضية النقود لا يقال أنها يعني أنها من الربويات، بمعنى أن بيع ربوي، لأن هذه أثمان، لأن هذه أثمان، قال لها كل شيء يعني أثمانه الذهب والفضة وما قام مقامهما، وإنما المحذور أن يبيعه يعني بطعام، في طعام آخر من جنسه أو من غير جنسه. ما حكم استعمال اللولب؟ اللولب الذي تستعمله النساء من أجل يعني تأخير الولادة، إذا كان من أجل التأخير لا بأس به، إذا كان هناك مشقة في توالي الولادة وأنها تضعه لوقت معين ثم ترفعه. أما وضع شيء يعني يقطع النسل ويمنع الحمل يعني مطلقة، هذا لا يجوز. سبق أن سئلتم عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقلتم أن الأحاديث التي وردت فيه بأنها ضعيف، استشكل عليه ما قاله الحافظ ابن حجر في البلوغ بعد أن ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. قال الحافظ في البلوغ: وله شواهد عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. نعم، هذا ذكر الحافظ بن حجر في البلوغ، ولكن الصحيح هو ما قاله غيره كابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أنها لا يثبت منها شيء ولا يقوي بعضها بعضا، فلا يعمل بها ولا يعني يحتج بها، وإنما الإنسان عندما يدعو يرفع يديه ثم ينزلها من غير مسح. هل يجوز شد الرحل من أجل الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ ليس الإنسان أن يشد الرحل للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. ذكرتم في درس ماض جواز اغتيال زعماء الكفار إذا كان يشكى منهم ضرر على المسلمين، فهل هذا على إطلاقه أم هو خاص بحال الحرب؟ زعماء الكفار الذين يحصل منهم ضرر على المسلمين وإيذاء للمسلمين، إذا أمكن التخلص منهم بدون ما يحصل ضرر أكبر لا بأس به، أقول لا مانع منه، ومعلوم أن أنه في حال الحرب وفي حال يعني هذا لا شك أن الأمر فيه واضح، ولكن يعني في غير حال الحرب إذا كان الضرر يعني موجود، يعني بحيث يعني بعض الزعماء من الكفار يعني يحصل منهم أذى شديد للمسلمين، فإذا تمكن من القضاء عليه من غير ما يحصل الضرر أكبر لا بأس بذلك. في حديث السائب بن يزيد أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم، معلوم أن قصة كعب بن الأشرف التي مرت ليست فيها حرب، ما كان فيها حرب، أقول ليست في حرب، وإنما الرجل كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذي الرسول، فالرسول يعني أهدر دمه وقال من لي بكعب كعب بن الأشرف. أنه لقي السائب بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك على ثنية الوداع، يقول أليس فيه دليل أن ثنية الوداع من جهة الشمال، وبيان خطأ النشيد المعروف طلع البدر علينا عندما قدم من مكة؟ الحديث هذا دليل واضح على أن ثنية الوداع من جهة الشمال،